لو قابلنا الوالدين بعدم التقبيل ما قبلنا عليه ولا قبلنا أبوه، لا رأوا منا الجفوة، وهذا نوع أو يعتبر نوع من أنواع العقوق. ليش الخلل؟ إن كنت تدري ما هو العقوق فالجواب ليس كذلك. فما هو العقوق؟ التعبيس في وجه ما سمعك الله يغلب عليك الحيدة يا جماعة. تدري ماذا كان السؤال؟ نعم. وهو أقول تدري ما هو العقوق؟ هل أجبت؟ أجبت. عجيب. هل أجاب؟ سبحان الله. يهون يعني وصل بك الأمر؟ آمك الله في الدنيا والأخرى. ما هو العقوق؟ كما قال الله سبحانه وتعالى. لا تحد. ما أسألك ما قال الله. أسألك عن العقوق. ما هو؟ العقوق الذي قال عنه الرسول أكبر الكبائر إشراك بالله وعقوق الوالدين إلى آخر الحديث. ما هو هذا العقوق؟ عدم طاعة لمن؟ ما هو؟ ولا تعطي جوابا متسائلا، وإنما أعطي جوابا حسب ما تعلم، أو قل نصف العلم لا أدري. العقوق هو عند العلماء له تفسيران. الأول مطلق مخالفة الوالدين فيما يأمران به أمرا ليس فيه مخالفة للشرع. واضح هذا؟ نعم. حطه في بالك. الأمر الثاني أو القول الثاني وهو الأصح في رأينا، مخالفة الوالدين فيما يأمران به مما أمر الله به ورسوله. واضح؟ في الحالة الأولى فيه معصية، أو لعلي أبعدت التعبير، على القول الأول إذا الوالد أمر ابنا له بأمر مباح فعله شرعا وجب على الولد بطاعة الوالد، فإذا لم يطع عصى وآثم لكن ليس حقا، بخلاف القول الثاني. ظهرك الفرق؟ وأنت إذا طبقت القولين على ما كنا في صدده يتبين لك أن مخالفة الولد في عدم الخضوع لرغبة الوالد في تقبيل اليد ليس فيه لا عقوق ولا معصية. أما أنه لا عقوق بالمعنى الذي رجحناه فواضح، أما بالمعنى المرجوح وهو القول الأول فإنهما لا يأمران الولد بأمر مباح شرعا، لأننا كنا في صدد بيان أتقبيل يد الوالد كتقبيل يد العالم أم لا. فلو فرضنا أنه كتقبيل يد العالم يكون طاعة وعبادة وأمرا مستحبا، فيجب حينئذ إذا صح إلحاق الأم كما أردت أنت بالعالم يجب على الولد حين ذاك إطاعته، لأنه إنما يأمر بما هو ليس فقط جائز بل مستحب لما فيه من إجلال العالم ومن ألحق بالعالم فرضا. أما والمسألة ما سلم بهذا الإلحاق وقيل إن هذا من محدثات الأمور، لأن السلف الصالح لا يعرفون إجلال الوالدين بتقبيل اليد في أي مناسبة من المناسبات. فإذا أمر الوالد ولدا من أولاده بأمر غير مشروع فخالفه لا يكون عاصيا فضلا عن أن يكون عاقا، وبهذا نقول قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ونحن نقول نستأذنكم. بدري. نعم.